الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية. الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة. جيد. ذكرنا فيما سبق الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ونسأل الآن عن الفارق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. أفهل هما شيء واحد أو شيئان متغايران؟ وفي الجواب نقول: إن القاعدة الفقهية مصطلح يطلق على الحكم الشرعي الذي يكون له موضوع ذو شمولية. عليكم السلام ورحمة الله. لمصاديق متعددة. من قبيل كل شيء لك طاهر، فإنه لا ينظر إلى موضوع محدد بخصوصه، بل هو يشمل كل شيء يشك في نجاسته، سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو أرض. وهذا بخلافه في المسألة الفقهية، فإنها حكم شرعي ذات موضوع محدد ومشخص، من قبيل: الصلاة واجبة، وشرب الخمر محرم، وأمثال ذلك. إن كلمة الصلاة موضوع محدد وليس أمرا كليا يجمع موضوعات مختلفة. هذا بالنسبة إلى المائز بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. وهل هناك مائز بين القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية؟ كلا لا يوجد مائز بل هما مترادفان. عنوان جانبي قبل بحث بس وصل للنتيجة بل شو شو هذا بل يعني خلاف ما هو المتداول في التعبيرات. ما به عنوان جانبي ما به الاشتراك والامتياز. اتضح من خلال ما سبق وجود قاسم مشترك بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. كما واتضح وجود جهة امتياز بينهما أما ما به الاشتراك فهو أن كلتا القاعدتين تستبطن الشمولية والعموم، فالقاعدة الفقهية لها شمولية لموضوعات متعددة كما أن القاعدة الأصولية لا تختص بمورد واحد بل لها شمولية لموارد متعددة. فحجية خبر الثقة لها شمولية لأي خبر ثقة، ولا تختص بمجال دون آخر. وأما ما به الامتياز فهو أن القاعدة الفقهية تقدم لنا حكما لا يتغير ومضمونها لا يتغير ومضمونها، بل هو مصداق لا يعني لمضمون. وهذا بخلافه في القاعدة الأصولية، فإنه نستحصل من خلال تطبيقها على حكم يتغاير ومضمونها، عنوان جانبي: القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بعد أن تجلى لنا أن كل حكم شرعي له موضوع، له موضوع ذو شمولية لموضوعات مختلفة، يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بل بإمكاننا بمراجعة الرسائل العملية الحصول على قواعد فقهية كثيرة وإن لم يكن من المتداول، ذكرها في جدول القواعد الفقهية. من قبيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن هذا الحكم قاعدة، يستفاد منها أحكام متعددة في باب الرضا. ومن قبيل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ومثل: إن دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، أو من حاز ملك وكل شرط نافذ إلا ما خالف كتاب الله أو مقتضى العقل، ومثل: وما على المحسنين من سبيل، إن أمثال ما ذكرناه كثير يمكن العثور عليه من خلال مراجعة الكتب الفقهية. إذن إذا سئلنا كم عدد القواعد الفقهية فلا يمكن أن نجيب بعدد معين. عنوان جانبي: القاعدة الفقهية على قسمين، تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين: فبعضها يختص بباب واحد، ومجال معين لا يتعدى، من قبيل لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فإنه مختص بباب الصلاة ولا يتعدى، ومثل قاعدة الطهارة فإنها خاصة بمجال الطهارة والنجاسة ولا تتعداه. وتقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فإنها خاصة بباب المعاملات هذا بعض، وبعضها الآخر يعم أكثر من باب، من قبيل قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج فإنهما تنفيان كل حكم ضرري أو حرجي من دون اختصاص بباب الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو وبعد هذا الاستعراض لجملة من النكات المرتبطة بعنوان القواعد الفقهية ندخل بحوله وقوته عز وجل في صميم البحث عن القواعد الفقهية. القاعدة الأولى قاعدة لا تعاد، توجد في باب الصلاة قواعد متعددة نذكر من بينها قاعدة لا تعاد وقاعدة التجاوز والفرار، وقاعدة لا شك لكثير الشك. وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليتين للسهو. و لا شك لكثير الشك الكبير. نعم. وقاعدة رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس في حالات الشك. وأمثال ذلك، بيد أننا ننتخب من بين هذه القواعد قاعدتين مهمتين ونأخذ بالتحدث عنهما إن شاء الله تعالى. قاعدة لا تعاد وقاعدة التجاوز والفرار. وحديثنا أولا يدور عن قاعدة لا تعاد، ونمنهج حديثنا حول هذه القاعدة ضمن النقاط التالية. واحد، مضمون القاعدة. اثنين، مدرك القاعدة. ثلاثة، عدم شمول القاعدة للعامد. أربعة، هل تختص بالناس؟ خمسة، هل تعم الجاهل بكلا قسمين؟ ستة، معذورية العامد في بعض الحالات. سبعة، هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟ ثمانية، عموم القاعدة لحالة الزيادة. تسعة، نقطة عدم الإشارة إلى بعض الأركان الأخرى. عشرة، ما المراد بالطهور؟ دعش، هل تعم القاعدة الموانع؟ معش وهو الأخير، تطبيقات على ضوء قاعدتي لا تعاد. بحثنا الأول إن شاء الله غد عن مضمون القاعدة، ثم بقية النقاط على التوالي إن شاء الله تعالى. وأذكر نظر الإخوة لمن يحب التحضير عن هذه القاعدة والقاعدة التي تليها، قد بحثها الفقهاء في كتبهم الفقهية، فيمكن أن نستفيد من تلك الكتب الفقهية. فقد بحثها السيد الخوئي قدس الله روح الشريف، لكن طبيعي لا بهذه التفاصيل، وإنما في كل مجال يشير إلى المقدار الذي يحتاج إليه والذي يرتبط بالمسألة التي هو فيها. أما بحث جامع ما موجود. فإذا شئت فراجع التنقيح الجزء الأول في الاجتهاد والتقليد، بمناسبة أن المقلد لو عدل لو قلد مجتهدا ثانيا تختلف آراؤه عن آراء الأول، فهل يعيد أعمال أو بهالمناسبة يتكلم عن حديث لا تعاد أنها تشمل الجاهل أو تختص بالناس. هالنقطة يبحث عنها، يبحث وصل للنقطة. وهكذا بحثها في المستند، المستند في الجزء الناظر الذي يبحث عن خلاف القضاء، خلف مو بعيد، الخلف في صح الخلف مو بعيد. وهكذا بحثها في التنقيح في الجزء الثاني او الثالث، لان اكو هاي التقييمات مختلفة. إذا الاجتهاد والتقليد رقم واحد مطي فهذا يصير الجزء الثاني، إذا ما مطي فرقم اثنين يصير. في مبحث اشتراك الصلاة بطهارة البدن والساتر، هناك فأريد أبين لك أنه السرقة والبحث ماذا إذا كان جائز في بعض هذا من الموارد الهذا، أنه واحد يفتش هاي وين حتى وين تبحث وين هو ماذا يحصل فرد شيء من خلالي. وعلى هذا المنوال في المستمسك يمكن وبقية الكتب الفقهية في هذه المسائل يمكن الحصول نعم على هذه القاعدة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.